السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الجزء الثاني من الكلام عن مسألة حكم قول الصاحب، قول الصحابي كأحد الأدلة المختلف فيها. وكنا قد بدأنا في هذه المسألة في الأسبوع الماضي، تحدثنا عن تعريف الصحابي، وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من العلماء من يشترط فترة معينة للصحبة، وريح ذلك أنه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم تتحقق الصحبة. وكذلك تكلمنا عن مسألة حكم قول الصاحب وحجية قول الصحابي، وقلنا أن هذه الحجية في قول الصحابي لا نعطيها حكما واحدا، بل الأمر فيه تفصيل، الأمر فيه تفصيل. ففرقوا بين قول الصاحب الذي له حكم الرفع، هذا القسم الأول من أقسام قول الصاحب الذي يكون موقوفا، نعم يكون موقوفا نعم، ولكن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الصاحب الذي له حكم الرفع كما ذكرنا أيضا على أقسام، منها أن يقول الصاحب من السنة، أن يقول أمرنا، نهينا، رخص لنا، كنا نفعل، كنا نقول، أو يسمي أمرا ما معصية إلى غير ذلك، أو يتحدث عن الأمور الغيبيات التي لا مجال فيها للاجتهاد إلى غير ذلك. ثم هذا هو القسم الأول في حكم قول الصحابة، ولا شك أن هذا القسم له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني من أقسام حكم قول الصاحب، وهو أن يقول الصحابي قولا ويشتهر دون أن يعرف له مخالف، وهذا أيضا بلا خلاف، هذا يكون حجة معتبرة يجب أن نأخذ بها. وقد كما ذكرنا نص ابن القيم في إعلام الموقعين أن قول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف هذا حجة، وذكر 46 وجها على حجية قول الصاحب، 46 وجها على حجية قول الصاحب. اليوم نتحدث عن القسم الثالث من أقسام قول الصاحب، وهو أن يقول الصحابي قولا ويظهر له مخالف، يخالف غيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. صحابي ما يقول قولا ويقول له مخالف أو أكثر من صحابة النبي، هنا وقع الخلاف. وهنا نستطيع أن نقول بهذا الاعتبار قول الصاحب يكون من الأدلة المختلف فيها. يبقى إطلاق القول بأن قول الصاحب أحد الأدلة المختلف فيها، هذا إطلاق فيه نظر، فليس كل قول لصاحب يكون مختلفا فيه، إنما على الأقسام التي ذكرناها والشعب التي ذكرناها، فليس كل قول لصاحب يكون مختلفا فيه، وإنما قول الصاحب الذي هو أحد الأدلة المختلف فيها إذا ظهر له مخالف من صحابة النبي. هنا انقسم العلماء إلى قولين، القول الأول قال به أبو حنيفة ومالك، قالوا أنه إذا اختلف صحابيان أو أكثر في مسألة ما فإن الحق لا يخرج عن أقوالهم، ويجب على المقلد أن يتبع واحدة منهم بدون تعيين. واضح الكلام ده؟ يبقى إذن مسألة قول الصاحب إذا وقع الخلاف بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون قول الصاحب حجة؟ المسألة فيها خلاف. القول الأول قال به وذهب إليه أبو حنيفة ومالك، قالوا يجب على المقلد الذي ينظر في أقوالهم أن يتبع قول واحد منهم، لأن الحق لا يخرج عن هذه الأقوال. قالوا الحق في مجموع أقوالهم، واستدلوا على ذلك أيضا بالحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وهذا حديث ضعيف لا صح. أيضا استدلوا على قولهم هذا بأن اختلاف الصحابة على قولين إجماع منهم على عدم القول السادس. نقول ثاني أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين فهذا كالإجماع منهم على أن الحق لا يخرج عن هذين القولين، وأن إحداث قول ثالث هذا لا يجوز، وهذا خروج عن فهم صحابة النبي. وأيضا استدلوا على ذلك بالآيات العامة التي زكت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى آخر ذلك. القول الثاني قال به الشافعي وأحمد، قالوا إذا اختلف صحابيان أو أكثر على مسألة ما لم يكن أحدهما حجة على الآخر، ولا يجب عندها الالتزام بأقوالهم لأنهم قد اختلفوا، لأنهم قد اختلفوا، قالوا فهنا يكون المرجع إلى ذات الدليل. واستدلوا على ذلك بأن الصحابي ليس معصوما، ليس مشرعا، وكما جاز للصحابي أن يخالف صحابيا آخر، وهذا باتفاق الأمة. الصحابة ليسوا ملزمين بتقليد أحدهما للآخر. فقالوا أصحاب القول الثاني قالوا إيه؟ إذا كان للصحابي أن يخالف غيره من الصحابة جاز للتابعين وبقية المسلمين أن يخالفوا أيضا قول الصاحب. لما؟ لأنه لا يكون حجة عند اختلاف الصحابة بينهم وبين بعض في مسألة ما. قالوا وكم نقل عن التابعين أنهم خالفوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في المسائل التي اختلف فيها الصحابة، وهذا قيد. كم نقل في مسائل الفقه وفي غيرها أن التابعين خالفوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في المسائل التي وقع فيها إيه؟ التي وقع فيها الاختلاف. قال الشافعي إن أصل مذهبنا ألا يخالف الواحد من أصحاب النبي. نقول تاني بيقول إيه؟ قال الشافعي إن أصل مذهبنا ألا يخالف الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إلا أن يخالفه غيره منهم. نقول تاني، ها هنا الشافعي بيقول رحمه الله ورضي عنه، يقول إن أصل مذهبنا ألا يخالف الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى إذا انفرد صحابي بقول ما ولم يعرف له مخالف فهنا لا يجوز أن نخرج عن قوله. ثم استثنى فقال إلا أن يخالفه غيره منهم. غيره إيه؟ منهم. إذن هذه مسألة خلافية، والراجح والله أعلى وأعلم في ذلك أن الصحابة إذا اختلفوا لم يكن قول أحدهم ملزما. لما؟ لأنهم قد اختلفوا في مسألة ما. قال الخطيب في كتاب الفقيه، الخطيب البغدادي بيقول في كتاب الفقيه والمتفقه، قال إذا اختلف الصحابة على قولين لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، ولم يجوز تقليد واحد من الفريقين، بل يجب الرجوع إلى الدليل. ثم ذكر الخطيب قول الشافعي الذي قال فيه إذا جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاويل مختلفة قال ينظر إلى ما هو أشبه بالكتاب والسنة فيؤخذ به، فإن تعذر ذلك من نص الكتاب والسنة اعتبرت اعتبرت اقاويلهم من جهة القياس، فمن شابه قوله اصلا من الاصول الحق به. كلام من المتانة بمكان، كلام مهم جدا. الشافعي يقول ان الصحابة اذا اختلفوا في مسألة ما فننظر الى اقرب الاقوال للكتاب والسنة، فان تعذر ها يعني مسألة ما ليس فيها يعني نص في الكتاب او السنة من قريب او من بعيد، هنا ننظر الى اقوال مختلفة من جهة القياس، فمن اشبه قوله اصلا من الاصول الحق به. قال شيخ الاسلام ايضا في مجموع الفتاوى عن صحابة النبي قال: وان تنازعوا، اي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، رد ما تنازعوا فيه الى الله ورسوله. قال شيخ الاسلام كما في مجموع الفتاوي المجلد 20 صفحة 14 قال: وان تنازعوا، اي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ان تنازعوا رد ما تنازعوا اليه الى الله ورسوله. وان اختلفتم في شيء فحكموه الى الله ورسوله. قال: ولم يكن قول بعضهم حجة لمخالفة بعضهم، قال: ولم يكن قول بعضهم حجة، قال: لمخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. يبقى كما ذكرنا شيخ الاسلام يعني بينقل اتفاق العلماء ان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون قول بعضهم حجة على بعض حال الاختلاف، وهذا للمفهوم انه حال الاتفاق يكون قولهم حجة، هذا بمفهوم المخالفة أنه إذا كان العلماء قد اتفقوا على أن قول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حال الاختلاف لا يكون قول بعضهم حجة، دل ذلك أنه في حال الاتفاق إذا اتفقوا على قول ما كان قولهم عندها حجة يجب المصير إليها. من المسائل التي نعرج عليها في الكلام على قول الصاحب مسألة إذا خالف الصاحب ما رواه من حديث مرفوع، بمعنى صحابي ما كأبي هريرة أو ابن عمر أو غيرهما رووا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظرنا في فعلهما فوجدناه مخالفا للرواية، فهذه يعني قاعدة مشتهرة يقال فيها: إذا خالف الراوي ما روى فالعبرة بما روى لا بما رأى. فهنا أصل المسألة، لو أن صحابيا ما روى حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ما، ثم وجدنا أن هذا الصحابي في خاصة فعله، وجدناه في خاصة فعله يخالف ما روى، إما بفتواه وإما بفعله يخالف، وهو هو راوي الحديث نرى يخالف. هنا ما حكم ذلك؟ هل عندها نتبع قول الصاحب ونقول أنه أفهم للدليل وأفهم لمقصود النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعلم بما روى، أم نقول لا يجب علينا، أم نقول لا بل يجب علينا أن نتبع الحديث ولا نأخذ بقول ولا بفتوى الراوي المخالف لنص الحديث؟ هنا اختلف العلماء، واضح كده؟ هنا اختلف العلماء. فعند الحنفية يقولون أن الصاحب، عند الحنفية، وهذا طبعا سيترتب عليه آثار في فتاوى الحنفية، عند الحنفية قالوا إذا روى الصاحب حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم خالف الصاحب في فتواه أو في فعله ما روى، قالوا: العبرة بما روى، العبرة بما رأى لا بما روى. قالوا: نقدم فعل نفسه وفتوى على روايته. قلنا لهم: لما؟ قالوا: لأمور. الأمر الأول قالوا أننا نحسن الظن بهذا الصاحب أنه ما خالف ما رواه إلا لأمر قد وقف عليه. الأمر الثاني قالوا نعم آه طيب الأمر الأول قالوا إيه؟ أننا نحسن الظن بالصاحب لأن الصاحب لا يخالف ما رواه لهوى وحاشاه ولا ليتعمد المخالفة، إنما ما خالف ذلك إلا لأنه وقف على نص ما أو لعلة ما. قال نحن نحسن الظن، نحسن الظن بأن هذا الصاحب ما خالف ما رواه إلا لأنه يرى أن هذا النص ليس على ظاهره. الأمر الثاني قالوا أن مخالفة الله لما رواه هذه تكون قرينة على كون النص إما منسوخا أو ضعيفا. لذلك ترى من أصول الحنفية أنهم يرون أن من أسباب القول بضعف الحديث الآحاد ومن قرائن ضعف خبر الآحاد أن يأتي الراوي فيخالف الحديث. قالوا هذا يكون قرينا على ضعف الخبر، أن الراوي يخالف بفعله أو بفتواه الخبر أي الحديث. هذا ما ذهب إليه الحنفية، والراجح والله أعلى وأعلم ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، أن الراوي والمقصود هو الصاحب، أن الصاحب إذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رأينا فتوى مخالفة لما روى، فالراجح الذي عليه جمهور أهل العلم من الفقهاء والأصوليين، الراجح هنا أن العبرة بما روى لا بما رأى. وهذه كما ذكرنا قاعدة كنا ذكرناها في بحثنا الأساس في قواعد علم الحديث. فالقاعدة هنا أن الراوي، ونقصد بالراوي الراوي الأعلى اللي هو الصاحب خاصة، حتى إن الحنفية لما قالوا أن الذي يقدم هو فعل الراوي ما عمموا المسألة، إنما قصدوا الراوي الأعلى الذي هو الصاحب، قالوا إن هذا هو الذي ألصق، كان ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعلم مدخله ومخرجه إلى غير ذلك. لكن الراجح الذي على جمهور أهل العلم أن الراوي الراوي الأعلى إذا خالف ما روى فالعبرة بما روى لا بما رأى. طبعا هذا يؤيده أمور. الأمر الأول أننا متعبدون بالرواية أم بالدراية؟ المسلم حينما يأتيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم هل سوف يسأل عن الحديث أم عن فعل راويه؟ نحن متعبدون بالرواية أم بالدراية؟ لأن الحديث بين الرواية وبين الدراية، نحن متعبدون بالرواية وليس بالدراية، متعبدون بالنقل المرفوع لا بالتفسير المأثور. إذا الراجح والله أعلى وأعلم كما ذكرنا قول جمهور العلماء، لأن هذا هو الراجح الذي عليه جمهور العلماء، أن المقدم هو الحديث وليس فعل الصاحب. يعني فعل الصاحب الذي خالف الحديث سواء بقوله أو بفعله غاية ما فيه أن هذا الصاحب خالف الحديث، ولا شك أن المقدم هو الأثر وليس المخالفة. أيضا الأمر الثاني أن الأمة كما ذكرنا متعبدة لله بقول النبي صلى الله عليه وسلم وليس بقول الصاحب. قال الله ويوم يناديهم ماذا فماذا أجبتم المرسلين، فالمرء يسأل عن اتباع أهل النبي. أيضا مخالفة الراوي للحديث قد تكون راجعة إلى اجتهاده في مسألة ما، ظنها ظن أن الحق في فعله، وأن فهذا غاية ما في الأمر أن هذا فهمه، هذا فهمه. وقد يكون مثلا فعله هذا الذي فعله مخالفة للحديث قد نسي مثلا رواية الحديث، من باب حدث ونسي، في حاجة اسمها في المصطلح من حدث ونسى، ها يعني يكون حدث بحديث ثم ينسى الرواية أصلا. فقد مثلا يحتمل أن الصاحب خالف الرواية خالف الحديث لنسيانه الحديث أصلا، يكون مثلا قد رواه ثم بعد سنوات سئل عن المسألة فأفتى برأيه ونسي أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وارد. أما قول الحنفية، قول الحنفية أن رواية أن رواية الصاحب المخالف أن فعل الصاحب المخالف للحديث تدل على أن الحديث منسوخ، نقول نحن نظن بالصاحب أنه لو كان يعلم أن الحديث منسوخ لصرح بذلك، يعني بدل أن يفعل فعلا يخالف الحديث لصرح بأن الحديث منسوخ. أيضا من الوضع الحنفية في هذا الباب نقول لازم قولكم أن نجعل أنه من شروط صحة الحديث أن يكون من شروط صحة الحديث أن ألا يخالفه الراوي. وهل هذا حدث؟ هل من الشروط في صحة الحديث أن يكون الراوي فعله ليس مخالفا للرواية؟ لم يقل هذا المحدثون، ولكنما اشترطوا العدل، الضبط، عدم الشذوذ والعلة، ولم يشترطوا من شروط صحة الحديث ها أن الراوي لا يخالف الرواية، أو أن الراوي لا يخالف بفعله ما رواه. ثم نقول لما جعلتم قول الصاحب علة تقدح في صحة الحديث، ولما لم تفعلوا العكس؟ لما لم تقلبوا القضية؟ يعني أنتم جعلتم أن فعل الصاحب علة تجعلنا لا نعمل بظهر الحديث، لما لم تقلبوا القضية وتجعلوا أن الحديث هو العلة في رد فعل الصاحب المخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هذه المسألة التي يعني تبناها الحنفية ترتب عليها آثار. يعني مثلا حينما تقرأ في أقوال الحنفية مثلا يقولون أن تطهير الإناء إذا ولغ فيه القلب ولغ فيه الكلب أن يغسل ثلاثا. من أين جاءوا بهذا؟ ها؟ ليس هذا من الهوى وحاشاهم هم علماء، وإنما أفتى الحنفية بأن الإناء يغسل ثلاثا وليس سبعا، لأنهم قالوا أن أبا هريرة راوي حديث الغسل من نوغ الكلب، الحديث طبعا أن الإناء يغسل سبعا، قالوا أن أبا هريرة كان يغسل إناء ثلاثا، وهذا يعني في كلامه في نسبة ذلك إلى أبي هريرة كلام، ولكن لو تنزلنا أن هذا قد صح عن أبي هريرة أنه روى أن الغسل سبعا وفعله أنه كان يغسل ثلاثا، يغسل الإناء ثلاثا، فهنا ذهب الحنفية قالوا نأخذ بقول أبي هريرة، نأخذ بفعل أبي هريرة وأن الإناء يغسل ثلاثا وليس سبعا. انظروا إلى لأن هذا يعني يعد تطبيق عملي عند الحنفية لما تبنوه من قولهم بأن الراوي إذا خالف ما روى فالعبرة بما رأى لا بما روى، على هذا على كلام الحنفية. أيضا مثال آخر في حديث ابن عباس المرفوع من بدل دينه فاقتلوه، من صيغ العموم تشمل الرجال والنساء، فظاهر النص أيضا أن المرأة إذا ارتدت تقتل. ابن عباس كان يفتي أن المرأة لا تقتل إذا ارتدت، ولعله يأخذ ذلك من العموم الآخر في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء. فذهب الحنفية إلى قول ابن عباس وإلى فتوى ابن عباس أن المرأة لا تقتل إذا ارتدت. قالوا ابن عباس راوي حديث من بدل دينه فاقتلوه لم يأخذ بعموم النص، بل أفتى أن هذا العموم يخص منه المرأة وأنها لا تقتل إذا ارتدت. وعليه بنى الحنفية قولهم وفتواهم بأن المرأة إذا ارتدت لا تقتل بناء على فتوى ابن عباس، قالوا هو راوي حديث من بدل دينه فاقتلوه. أيضا مثال آخر في مسألة الولي للمرأة، عندنا حديث عائشة ترويه عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. هذا الحديث من رواية من؟ عائشة. يروى أن عائشة خالفت بفعلها هذا النص، أنها زوجت بنت أخيها لابن أختها. قالوا كان أبو هذه البنت غائبا، فكان في الشام، فزوجت بنت أخيها من ابن أختها أسماء، وابن أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر. قال الحنفية فهنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها الحصان الوزان المبرأة من فوق سبع سماوات، هنا تروي حديث بطلان النكاح في بدون الولي، وهذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبيوفي عليها أنها زوجت ابن أخيها كما ذكرنا ها بنت أخيها من ابن أختها. قالوا فهنا هي أعلم بالرواية، ففعلها هذا يدل على أن هذا النص ليس على ظاهره. لذا من أيضا من فتاوى الحنفية صحة نكاح المرأة بغير بغير ولي، إلى غير ذلك من الأمثلة. نعود إلى أصل المسألة. عندنا قول الحنفية وقول جمهور أهل العلم. فالحنفية يرون أن الراوي، يرون أن الراوي إذا خالف ما روى، قالوا مخالفة الراوي اللي هو الراوي الأعلى خاصة كما ذكرنا، ونعيد مرة أخرى، هذا الخلاف في مخالفة الراوي لما روى هذا في الراوي الأعلى وليس لكل راو. طبعا والعلة واضحة، لأن الراوي الأعلى هو الصاحب الذي كان ألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم من غيره ويعلم تفسير الحديث. فقالوا هنا عند الحنفية أن الراوي إذا خالف ما روى فالعبرة بما، ها، بما رأى لا بما روى. وهذا كما ذكرنا أصل عند الحنفية، خالفهم في جمهور أهل العلم، والراجح طبعا المقدم وجمهور أهل العلم. القول الراجح هنا هو أن الراوي الأعلى الصاحب إذا خالف الرواية فالعبرة بما روى، فلنا الرواية وله الدراية، فعله له ولنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الظن بالصاحب أنه لا يخالف الحديث لهوى وحاشاه، إنما قد يخالفه لأمر رآه، أو يرى أن الحديث له مدلول آخر، أو أنه ليس على ظاهره، أو أنه مؤول، أو أن هناك نص آخر يقدم عليه، كما ذكرنا في ابن عباس. وابن عباس لما يقول أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، هل تعمد مخالفة الحديث؟ لا، وعنده نص آخر في عموم نهي النبي عن قتل النساء. فسيأتي من يخالف ابن عباس يقول أن النهي عن قتل النساء هذا في الجهاد في حال الحرب وليس على عمومه، إلى غير ذلك. المقصود أن الصاحب إذا خالف الحديث إنما يخالفه لاعتبارات من القوة بمكان، اعتبارات مهمة، وليس يخالفه لهوى أو لتعمد المخالفة. هنا يأتي إشكال. إذا كنا نقول أن الراوي إذا خالف ما روى فالعبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى أي بروايته وليس بفعله، فكيف نجمع بين هذه القاعدة وبين قاعدة أخرى تقول الراوي أعلم بما روى الراوي؟ يعني مثلا هذه القاعدة أيضا تراها في عند الفقهاء حينما تكون مسألة فقهية، إذا تكون مسألة فقهية يقول مثلا والراوي أعلم بما روى. فهل من تعارض بين القاعدتين؟ أي قاعدتين؟ قاعدة الراوي إذا خالف ما روى فالعبرة بما روى، فالعبرة بما روى لا بما رأى. والقاعدة الأخرى تقول الراوي أعلم بما روى. نقول كلاهما من الصحة بمكان، ولا تعارض بينهما، إنما تعارض في الفهم فقط في الظاهر. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. نقول لا تعارض بين القاعدتين، ولكل موضع، ولكل استعمال، ولكل وجهة هو موليها، فلا تعارض بينهما. بمعنى قاعدة الباب صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، قاعدة الباب، قاعدة الباب، قاعدة الباب نقول أن الراوي أعلم بما روى، آسف، قاعدة الباب التي تقول أن الراوي إذا خالف ما روى فالعبرة بما روى لا بما رأى، نقول هذه تستخدم وهذه تستعمل إذا كان فعل الراوي أو فتواه مخالفا للنص. إذا كان فعل الراوي أو فتواه مخالفا للنص المرفوع، ها، مخالفة صريحة، هنا نقول العبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى لا بفتواه ولا بفعله. أما قاعدة أخرى الراوي أعلم بما روى، هذه نقولها الراوي أعلم بما روى إذا كان فعل الصاحب مبينا لمجمل، مفسرا لمبهم، وليس هنا فيها خلاف. هنا فعل الصاحب وفتواه لم تأتي مخالفة، إنما جاءت مبينة لمبهم في النص، مش واضح، صح كده؟ مثلا لما نقول مثلا في حديث مروان الأصفر ويقال الأصغر، قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول. هنا ابن عمر بيبول اتجاه الايه؟ القبلة. فمروان الأصفر ويقال أنه الأصغر قال يا أبا عبد الرحمن، فيكون يد ابن عمر، أليس قد نهي عن ذلك؟ إذن هذا التابعي الجليل يعلم حديث النبي في نهيه صلى الله عليه وسلم عن التبول، عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة. فهنا وقع الإشكال عند مروان أن الحديث ينهى عن ذلك، وابن عمر الذي عرف بتقواه وباتباعه للسنة ثم يرى ابن عمر يخالف الحديث ويبول اتجاه الايه؟ القبلة. والنص جاء ايه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة، ها، عن التبول اتجاه القبلة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا وقع الإشكال عند مروان، فقال ابن عمر: ها بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن النص الذي فيه النهي عن التبول اتجاه القبلة، هذا قد يفهم منه أن هذا نهي عام في كل مكان، وقد يفهم منه أنه إذا كان في بينك وبين القبلة ما يسترك في المراحيض في الأبنية فلا حرج، هذا يحتمل هذا وذاك. فوضح ابن عمر أن المقصود بالنهي إذا كان في الفضاء في صحراء ليس بينك وبين القبلة شيء، لذلك ابن عمر أناخ الراحلة وجعلها بينه وبين الايه؟ القبلة، وجلس يبول. فابن عمر فهم من هذا النهي أنه في حال كونك قد وضعت شيئا بينك وبين القبلة أو في المراحيض أو في البنيان فلا حرج في ذلك. فهنا هل يقال أن فعل ابن عمر خالف النص؟ لا، هنا فعل ابن عمر ليس مخالفا للنص. لما؟ لأن النص في النهي يحتمل الأمرين، وليس نصا، وليس فعل ابن عمر الراوي مخالفة صريحة للنص، بل النص يحتمل أن يكون النهي في حال الفضاء أو في حال البنيان، فجاء ابن عمر وجاء فعله مبينا موضحا موجها أن هذا النهي ليس على عمومه، وإنما هذا النهي إنما يكون في حال الفضاء وليس في حال المراحيض ولا في الأبنية. إذن اتضح من ذلك أنه بفضل الله لا تعارض بين قولنا الراوي أعلم بما روى، وبين قولنا إذا خالف الراوي ما روى فالعبرة بما روى لا بما رأى. هذا والله أعلم. أعلم رب العلم لا يسلم، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.